علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال بي الرحمن قد عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الرحمن في فرقانه اتصفا. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقه جديده ولمسات بيانيه. ومرحبا بك. بارك الله فيك دكتور، نشتاق اليك طيله الاسبوع. بارك الله فيك. فماذا صنع الله بكم في هذا الاسبوع؟ الحمد لله رب العالمين. أدام الله عليك نعمة وظاهرة وباطنة، وألبسك ثوب التقوى ولباس العافية. أجمعين، بارك الله فيك، جزاك الله خير، حفظك رب ورعاك. سيدي في هذه الحلقة يعني هذا نصيب المشاهدين الوافر مع حضرتكم، وبالتالي مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء يعني هذه الحلقة على الهواء نسعد بتواصلكم وأسئلتكم واستفساراتكم إلى معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي في لمسات بيانية على الأرقام المبينة على الشاشة. لكن كدأبنا معكم في هذه الحلقة تحديدا أن نبدأ بالحوار مع بعض الأسئلة لأستاذنا الدكتور فاضل، ثم نتلقى اتصالاتكم بعد الفاصل. أهلا بكم سيدي. هنالك بالقرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، الآيات الكريمات. من القائل في هذه الآية دكتور فاضل، وما أحوال القول هنا، كما تتبدل لكم من مرصدكم الخاص باللمسات البينية في الآية الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، سيد الفصحاء، أفصح من نطق بالضاد، صلى الله عليه سيدنا وسلم. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. الآية الكريمة قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. نعم. أنا راودته عن نفسه. أكيد. تمام. قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. تمام. قسم يعني يرى أن هذا من قول امرأة العزيز. لكن الذي يبدو لي أن هذا قول سيدنا يوسف. لم يخن من؟ سيده. وقالت الآن حصحص الحق. أولا ذلك إشارة لمن؟ لكلام لحصحصة الحق، لظهور الحق. يعني هذا الأمر، ذلك الأمر الذي حصل. طب يخن من؟ لا، لم أخن سيده، لأنه كان في البيت وسيده كان خارج، لأنه كان عند يشتغل عند السيدة، عند الذي اشتراه من مصر العزيز. نعم. لم يخنه، لأن لو فعل المنكر مع امرأته لخانه. قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. تمام. إذن هذا يعني القول أدرج، يعني قولان مختلفان. لكن بعدها وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة. طبعا كلام امرأة لا لا لا له لا كلام سيدنا يوسف أنه يعطي فكرة للنفس العامة على البشرية، أنه لكن هذا الواقع، إن النفس إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يعني هذا هو الذي حصل، يعني ان النفس لا تميل الى ان هذا الكلام كلام سيدنا يوسف، لان هو الاشكال اللي يعني عندهم ان اقول لك كيف يعني الان الكلام متصل، ما ذكر ان هذا الآن الكلام الان حصحص الحق انا راودته كذا كذا ذلك ليعلم. هو هي يعني الناظر في القول والمقول في اللغه وفي القران نعم يعني متعدده، يعني طيب ليس يعني ليست على وتيرة واحدة. طب حدثنا عن أحوال القول مثلا من حضرتك، كيف ترى؟ أحيانا يعني الكثير أن يذكر القول والمقول هو الأصل. مثل ماذا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب، قال هذا فعل القول. وماذا قال؟ إني عبد الله، المقول هذا. إذن ذكرها، ذكر الاثنين. وقالوا سمعنا وأطعنا. ماذا قالوا؟ سمعنا وأطعنا. قالوا هو فعل القول، سمعنا وأطعنا هو ما قالوا القول. نعم. هذا هو الأصل، هذا الأصل. طيب. الأصل أن يذكر فعل القول والمقول. تمام، هذا أصل. طيب، لكن ليس هو كل على هذه الشاكلة. كثيرا احنا يحذف فعل القول ويبقى المقول. فعل، ليس هنالك قول، يحذف الفعل ويبقى المقول. نعم. مثل وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد. هل يراكم من، هم قالوا هل يراكم من، ذكر وذكر قالوا لا على إضمار القضاء. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا. لا ما صح. قال قال ربنا، ما قال قال ولا قائلا شيء. صح، هذا مفهوم من يعني كأنما الأمر مشاهد، يعني ما يدخدرك وإنما يعرض المسألة كأنك تشاهد المسألة. نعم. فهذا حذف فعل القول، لكن ذكر المقول. أحيانا يذكر فعل القول لكن يحذف المقول. بس يذكر فعل القول. نعم. لظهوره، يعني يذكر قال لكن ماذا قال حذفه، لكن هو ظاهر من السياق. يعني مثلا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، هذا قولهم هو لقول موسى. ثم ماذا قالوا أتقولون للحق لما جاءكم أسحر، يعني قالوا هذا سحر. وهذا معنى قالوا لما قال أسحر هذا، يعني هم ماذا قالوا هذا سحر، لكن ما ذكر. فسأل سؤال استفهام إنكاري لقولهم هذا سحر، لكن ما ذكره. ما ذكر. لكن هو المعنى واضح. أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر ولا يفلح الساحرون. هذا قول موسى. صح. هذا، لكن هو قال أتقول، لم يذكر ماذا قالوا. لكنه مفهوم من السياق قطعا. نعم. ذكر فعل القول لكن لم يذكر ماذا قالوا. سليم. لماذا؟ لأن مفهوم من السياق. نعم. أحيانا يذكر مقولان، يذكر مقولين لقائلين مختلفين، يذكر مقولان لقائلين مختلفين. نعم. ويحذف فعل القول، فقط يذكر قائلين مختلفين لكن لم يذكر فعل القول لأحدهما، يدمجان كأنما القائل واحد لكن المعنى يفرق بينهما. مثل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. ما كنا نعمل من سوء، هذا قول من؟ الذين ظالمي أنفسهم، ما كذا؟ صحيح. بلى إن الله عليم، هذا قولهم؟ لو ردوا عليهم، ردوا عليهم لكن لم يذكر الآن. صح. لا قال فردوا فقالوا قالوا فقالوا ما قال، ذكر المقولين ولم يذكر فعل القول، لم يذكر من القائل، لكن هو بالسياق واضح جدا. يعني سليم، ذكر فقط المقول واتصل، لم يفرق، كأنما قائل واحد. صح. ما كنا بلاء إن الله، كأنما أخذ ورد مشاهد أمامه، هذا يتكلم وهذا يرد عليه، يعني هكذا. نعم. من دون ذكر قول كذا، كان المشهد يعني هكذا ظاهر أمامنا مشاهد. نعم. ليس نقل يعني. فلاحظ المقولين مختلفين والقائلين مختلفين، لم يذكر فعل القول وإنما أدمجه، كل أدمجه، لكن واضح من السياق، ظاهر من السياق. نعم. كل منهما أحيانا ما الآن ما ذكرنا، في يذكر فعل القول المقولة ويدرج معه فعل قول لقائل آخر كأنما واحد، لكن المعنى مرة. قالت امرأة الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وأن هنا صادقين ذلك ليعلم، ذلك ليعلم أنه لم يخن. هو حذف قال للقائل الحقيقي لذلك ليعلم أنه لم أخنه بالغيب. هي رمته بالخيانة أصلا، شو ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، على من يعني إذا قولها على من، يعني لم تخن من زوجها، وهي دعته للخيانة، لأنها لم تقم العلاقة بالنهاية. هي دعته ودعته وراودته وهكذا، وراودته ولئن لم يفعل ما آمره ليسجننا جناننا ولا يكون، كيف يعني صح. وهي فعلت يعني كل ما مقدمات هذا الأمر ولم تنتهي، حتى رمته بالسجن. صح. هل يمكن يكون قولها لا لا لا، هل لم تخون يوسف وهي رمته بالخيانة؟ بعض المفسرين أو المشارين بهذا يقولون هذا قول زريخة امرأة العزيز، بس زين ذلك ليعلم أنه قول من هذا؟ لا، على ما تفضلت بالخيانة بالذات قول سيدنا يوسف. ما يستقيم يكون قول لامرأة العزيز. إذا إذا بالنسبة للزوجة هي إلى آخر مرة قالت ولئن لم يفعل ما أمره. حتى لما دعت النسوة. نعم. لا يسجلن ولا يكون من الصاغرين. وهكذا. صح. إلى الأخير. يعني إذا ليوسف رمته بالخيانة ورمي بالسجن. وهي تقول ولقد راودته عن نفسي فاستعصم حتى الشهادة يعني صحيح. ذلك يعني صح. كيف لم أخونه بالغيب صحيح. أحسنت. من خلال ما تفضلت به من أحوال القول اتضحت الرؤية بالفعل. لك وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء. هذا كلام سيدنا يوسف أيضا. هذا كلام عام يعني. كلام يعني حكم عام هذا إن النفس لأمارة إلا ما رحم ربي. هذا واحد مؤمن يعرف يعني النفس ما هي. صح. صح. أحسنت. أحيانا أصلا أحيانا يذكر فعل القول ولا يذكر المقول لكن يذكر فحواه. فحواه. طب بالمثال يتضح المقال. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ماذا غير قل لهم أقيموا. أقيموا صح. وهكذا. نعم. صح. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. غير معناها قولوا التي هي أحسن. صح. فذكر الفحوى ما يدل على نعم. ده سليم أحوال تتبع أحوال القول في القرآن فيها ثراء وفيها إثراء. نعم. طيب حقيقة. نعم. وربما تميت اللثام عن استكناه بعض الدلالات. صح. المتوارية في سياقيات الآيات الكريمات. في قوله تبارك وتعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام تستمر الآيات ويعلم الذين يجادلون في آياتنا. سؤال لماذا نصب يعلم؟ هي الآية حتى تتضح يعني للسائل. تفضل. فالسؤال نحوي هو. نعم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح. نعم. فيظلن رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن جزم هذا. نعم. بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم. والسؤال يقول لك كيف هذا كيف منصوب هذا كيف منصوب. هذا منصوب وهذا مجزوم. نعم. حقيقة يعني من ما يدرسه الطلبة في النحو يعني أنه العطف على جواب الشرط فيه ثلاثة أحوال والعطف على فعل الشرط فيه حالتان. الأحكام هذا. تمام. العطف على جواب الشرط فيه الجزم وجواز النصب والرفع على الاستئناف. نعم. جيد. والعطف على فعل الشرط فيه حالتان الجزم والنصب وليس الرفع للاستئناف والكلام لم يتم. الاستئناف يكون بعد تمام الكلام سليم. ولذلك هذا عطف على جواب الشرط ويعلم منصوب الآن منصوب. بحسب القاعدة الواو والمعية ويعلم منصوب بأن مضمرة ويمكن يقول ويعلم يعني في اللغة ممكن يعني العطف على جواب الشرط إن يشأ هذا فعل شرط يسكن الريح جواب الشرط يوبقهن بالجزم على جواب الشرط ويعفو هذا ويعلم نصب يصير يعني إذن العطف على جواب الشرط في ثلاثة أحوال الجزم أيوة والنصب على الإضمار أن يعني سواء بالله نعم. والرفع وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون مرفوع رفع استئناف هذا صح استئناف حكم جديد هذا مقاتلة أو غير مقاتلة نعم. لأن لو قال ثم لا ينصروا يعني عند المقاتلة إن يقاتلوكم يولوكم ثم لا ينصروا ساعة المقاتلة فقط كلام لا إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم أخبركم أنهم لا ينصروا لا هنا ولا في غيرها أصلا ثم لا ينصروا هل بهذا كما يقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي هذا أمر هذا لا هذا هذا هذا يعني بعد الطلب بعد الطلب يجوز أن تأتي بال يعني شرط واو المعية وفاء السبية أن يتقدمها طلب محض أو نفي محض أو شيء من هذا هذا قاعدة أخرى. قاعدة أخرى. هذا عطف على جواب الشرط هذا. طب جميل، كيف نفهم هذا أيضا في قول تبارك وتعالى فأصدق وأكن من الصالحين؟ يعني نصب فأصدق وأكن مجزوم، فأصدق وأكن من الصالحين، كيف نفهم هذا؟ هي الآية إيش هي؟ قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب وهي نعم فأصدق وأكن من الصالحين. تمام. لولا هذا طلب، لولا طبعا طلب إيه تحضيض هذا. تمام. تحضيض نعم تحضيض. فهنا أمران جواب طلب، أمرين عندنا. تمام. إما أن أردنا السبب نأتي بفاء السببية أو أي شيء مثل لولا تدرس فتنجح، تصير يجوز طبعا هذا جواب الطلب، هلا تدلني على هلا تدلني على بيتك فأزورك. لا صح، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. هي الفاء هذه فاء سببية، فاء سببية. حتى واو المعي نفس الشكل، لا يعني لا تأكل وتشرب، لا تأكل وتشرب في آن يقصد، في آن واحد. نعم. معية مثلا أو لا تأكل وتتكلم صير هذا سليم. لا تأكل كثيرا فتمرض، هي واو المعية تدل على أن الفعل الذي بعدها يحدث مع، فسموها معية عشان معية صح. لا تأكل فتمرض سببية، لا تأكل كثيرا، لا تأكل كثيرا فتمرض سببية. إذن هذا فأصدق الآن جاء بالفاء جواب الطلب يعني سببية، هذا أنه يعني لأن الشرط فاء السببية أو واو المعية أن يسبقها طلب محض، هذا طلب أو نفي محض كمان، هذا واحد. طيب ثاني، الآن حذفنا فاء السببية ممكن أن نأتي بهذا جواب الطلب مجزوم، ادرس تنجح، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، صح جواب الطلب. نعم. ادعو رب لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، جزم. نعم. إذن إذا أراد السبب جاء بفاء السبب وهكذا سليم، إذا أراد الشرط حذف ادرس تنجح. نعم. هذا من حيث التقعيد، التقعيد العام. نعم. نأتي إلى الآية. طيب هذا يسموه العطف على المعنى. لحظة، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، هذا فاء السببية. طيب وأكن من المجزوم على أنه جواب الطلب ليس على تقدير الفاء، على جواب الطلب، مثل هل لا تدلني على بيتك أزورك، على بيتك أزورك. نعم. هل تدرس تنجح؟ هل لا تدرس بس الواو هنا هو بس أقول لك ليش يسموه العطف على المعنى، العطف على المعنى في غير القرآن يسموه عطف على التوهم، القرآن يسموه عطف على المعنى، عطف على التوهم، التوهم في غير القرآن. نعم. في القرآن يسموه عطف على المعنى. تمام. إذن هذا الجزم على معنى الشرط. طيب يعني لولا أخرتني إلى أجل قريب أكن من الصالحين، لا هذا تعبير صحيح. لولا أخرتني لغة سليم، لولا أخرتني إلى جواب الطلب، لولا أخرتني إلى أجل قريب أكن من سليم، لو عجبنا الفاصل فأكون. إذن الآن فأصدق هذا سبب، أكن على جواب على الشرط. نعم. جواب الشرط هو الآن ذكر أمرين، ذكر فأصدق هذا جعل على السبب، وقال أكن من الصالحين على الشرط، كأنما اشترط على نفسه أن يكون من الصالحين. تمام. يعني واحدة على إرادة السبب والأخرى على إرادة الشرط، معنى الشرط. نعم. تقول لي لماذا ما جعلهم سوى، لماذا على صحيح يجعل لم يكن على وتيرة واحدة، لماذا؟ لا، هو أراد أن يجمع معنيه السبب والشرط. جيد. لماذا؟ نعم. أنا أسألك سؤال، هو طبعا الشرط أهم، لأن هذا اشترط على نفسه أن يقوم منه. صح. أهم. هذه بتلك. وأنا أسألك سؤال، الصلاح أهم لو صدقة؟ نعم. الصلاح أهم لو صدقة؟ الصلاح. تمام. صحيح. الصلاح هو اللي هو الذي أهم. نعم. ولذلك في آية أخرى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. ذكر نعم. صدقة؟ لا ما ذكر صدقة. الصلاح أهم طبعا. والصدقة هو لو صلح لا يتصدق. والصدقة من الصلاح. نعم. ما كذا؟ صحيح. إذن ما ليس بسواء. نعم. ما كذا؟ صح. عندنا أمر أهم من أهم. الصلاح أهم تقلت. نعم. جاء به الشرط. الله اشترط على نفسه وأكن من الصالحين لأنه أهم ليس هما ليس بمنزلة واحدة صح. ولذلك في آية أخرى لم يذكر الصدقة يمكن تسأل لي سؤال إذن لماذا قدم الصدقة صح سأسأل جيد محتمل يعني. المناسبة أحسنت لما احنا ذكرنا عدة مرات السياق التقديم والتأخير ليس على الأفضل دائما فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقطوع سابق بالخيرات آخر سابق بالخيرات منه. المسألة تعود على السياق السياق في إنفاق الأموال قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله هو السياق في الإنفاق الإنفاق المنافقون هو قبلها ماذا قالوا هم الذين في الآخر السياق يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا إذن هو السياق أصلا ولله خزائن السماوات والأرض يعني هو قدم الأولى والمناسب للمسرح الحدث لأنه يتكلم عن الإنفاق الإنفاق والمنافقين ماذا يقولون وهكذا صحيح. فقدم لكن بين أهميته بالشرط الصلاح الصلاح الاشتراط ليس مجرد الصدقة حتى ومجرد الإنفاق فقط لا. لكنه مشروط مشروط الصلاح هو شرط حتى يمكن واحد سأل سؤال لماذا قال فأصدق ولم يقل فأتصدق يا لي تفضل يعني هو حقيقة أمرين المقاطع أتصدق أكثر لو أصدق أتصدق أكثر أصدق إذن أصدق أقلها أقل مقاطع هذا واحد طيب الصدقة فيها تضعيفان الصدق صح أتصدق تضعيف واحد صح المبالغة تدل على التكثير سليم التكثير والمبالغة نعم هكذا هو أراد أجل قريب ليبالغ في الصدقة حتى لولا أخرتني قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب إذا مو أتصدق ما أصدق فترة طويلة فما قال أتصدق جاء بالفعل الذي هو أقل لأن الفترة أقل. لأن الفترة أقل. صح. ويبالغ في هذا يبالغ في الصدقة. يكثر منها حتى يكون من الصالح. نعم. فناسب بين كل. أحسنت أحسنت. سؤال من أحد المشاهدين كان هذا سؤال أخينا الكريم أبو أنس من الشارقة سؤال أحد المشاهدين يتكلم يقول ربنا تبارك وتعالى لزكريا مرة يطلب منه آية. سيدنا زكريا فيقول مثلا ثلاثة أيام إلا رمزة ومرة يقول ثلاثة ليال سوية فلماذا يختلف هي في آل عمران الصور والآية في آل عمران نعم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام نعم إلا رمزة وفي مريم ثلاثة ليال نعم سوية صحيح يعني هو مجموع الآية الآيتين يدل على أنه يعني لا يستطيع الكلام في الليل والنهار يعني لكن كل والفرق بين يوم وليلة ماذا اليوم نهار اليوم عادة من طلوع الشمس إلى غروبها تمام عادة يعني والليل من الغروب إلى الطلوع هذا كذا إلا أحيانا يكون اليوم أحيانا يكون بمعنى الوقت مطلقا تلك أيام الهارج وكذا نعم يعني لكن هذا أصل اليوم يعني بما يقابل الليل هذا أصل اليوم طيب فالسؤال لماذا قال ثلاثة أيام وثلاث ليالي إلا رمزة سوية هو لو قرأنا يعني السياقين أظن يتضح هو يعني كانت البشارة في سورة مريم ربنا قال تعالى إيش قال أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين نعم وهكذا صحيح، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا ونبيا من الصالحين. نعم. في مريم شكاف بش بشرة بغلام اسمه يحيى. نعم. ذكر له شيء؟ لم نجعل له من قبل سمية. ذكر له صفات؟ لا. ذيك ذكر. أي البشارتين أعظم؟ الأولى. مو كذا؟ صحيح. في مريم. في على عمران. نعم. سيد وحصور ونبي. نبي صالحين. صالحين. نعم. لما كانت البشارة أعظم، الآية أيضا ينبغي أن تكون أعظم. في مخاطبة الناس هو في الليل أكثر لو في النهار. في النهار. الليل ينامون الناس. صح. هو هم ينام. في النهار. أيضا في الليل هو زكريا على الإنسان ينام. وينام أصلا. والناس ينامون. نعم. فلما كانت البشارة أكبر، الآية أظهر، وهو أنه في الليل لا في النهار لا يستطيع أن يكلمهم، لا يخاطبهم. الآية راح تكون أظهر. طب حجب عنه الكلام ما يستطيع. نعم لا يستطيع، لا يستطيع. فإذا ولذلك حتى يعني ربنا هو أمره وسبح بحمد ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا. نعم. وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا. نعم. بينما مريم ما قال لها شيء، قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي، بينما هذا هو أمره اذكر ربك كثيرا لأن البشارة أعظم. أعظم سليم. وسبح بالعشي والإبكار. لكن هو ماذا قال؟ ثلاثة أيام أم ثلاثة ليال؟ مع أنه التوقيت مختلف. لا ما هو كلا هذا اثنينهم، هو بالليل والنهار لا يستطيع، لكن كل ما لكن اختار مع البشارة الأعظم الآية الأعظم. الآية الأعظم. وله ما يستطيع لا في الليل ولا في النهار. جميل، أحسن. اسمح لنا نأخذ فاصلا بسيطا ثم نواصل اللقاء معكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء. بعد الفاصل نواصل كل ما. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور. مرحبا. بارك الله فيك. يعني تتم لهذه وما أشرت إلى آيتين كريمتين، وسبح بالعشي والإبكار وسبحه بكرة وعشية. الملاحظ في هاتين الآيتين يا سيدي مسألة التقديم والتأخير بالعشي والإبكار والتعريف والتنكير والاختلاف، فلماذا؟ هو يمكن أيضا هو السياق يوضح لنا هذه مسألة. تفضل سيدي. في مريم ألا تكلم الناس. نعم. ثلاثة ليال سوية. ثلاثة ليال سوية. سوية. بعد الليلة يأتي البكرة، البكرة من الفجر إلى طلوع الشمس أو من الضحى. طيب. وهكذا. صحيح. إذن بعد الليل تأتي البكرة. نعم. لو قدم العشي معناه بكرة اليوم راحت ذهبت. صح. ويريد كل النهار والليل كله يريد تسبيح متصل. يعني متصل. نعم. فلو قدم العشي كان البكرة ذهبت. صحيح. في آية عمران قال سأنسبحه بكرة وعشية، فعلى عمران وسبح بالعشي والإبكار، لأنه قال ثلاثة أيام إلا رمزا. اليوم من بدأ من طلوع الشمس إلى الغروب، البكرة زالت. صح. لو قال بكرة يعني عشي، معناه العشي ما ذاك اليوم أيضا راح. المتداخل معه العشي. طبعا. صح. مش الإبكار. مش الإبكار. الإبكار انتهى. الإبكار انتهى. صح. فحتى ما يعني ما يترك شيء من هذا. يعني لابد من هذا كيف يعني. صح. عندما قدم الأيام لازم يبدأ بالعشي لأن البكرة ذهبت. نعم. البكرة ذهبت. لما ذكر الليل لازم يبدأ بالبكرة. يعني لو قدموا آخر راح يضيع قسم من الوقت من التسبيح والما إلى ذلك. سليم منطق. لماذا التعريف والتنكير بالعشي والإبكار بكرة وعشية؟ ما يقولون التعريف يفيد العموم حقيقة قالوا. تمام. يعني أهم يعني. ولو قالوا التنكير أيضا في عموم شمول. قالوا كل شيء. هذا لا لا. التعريف في في في ظرف إحنا عندنا. نعم. يعني يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا عموم الليل ولا ليلة واحدة؟ لا عموم الليل. ليلا جزء منه يسبحون ليلا يعني فلو وقت واحد قليل شيء صح يسبح ليلا. نعم صحيح. يعني لاحظ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نعم لاحظ تعريف هذا هذا ما مخصص بوقت سليم. لاحظ يعني لو قال عشيا يعني أي جزء منه يعتبر هذا لكن عام راح يصير إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي بالعشي والإشراق. تعريف هذا سورة صاد على العموم. نعم فإن استكبروا في الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمعون أحد يصير سليم. اسمعنا نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. قبل الاتصال الهاتفي يعني كل الشكر والتقدير لأخينا وأستاذنا وصديقنا السيد المستشار محمد البنا على تواصله الدائم معنا وسمحنا في التقصير في التواصل معكم يا سيدي. جزيت خيرا وبركة وجعلت مثواك الجنة بإذن الله تعالى. معنا اتصال هاتفي أخونا الكريم أبو عمر من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك استاذ محمد؟ والله الحمد لله اخي ابو عمر لكن خفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت اخي ابو عمر. السلام لك يا استاذنا الفاضل فاضل اسلام الراجل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي ابو عمر. استاذ الكريم في المائده 6 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نعم. الأستاذ الكريم برؤوسكم هنا الباء تبعيضية أم حرف جر؟ طيب حاضر. هذا واحد. أرجلكم فيها قراءتان أستاذ أستاذنا الفاضل إعرابها إذا أمكن. أرجلكم. حاضر. بارك الله فيك سيدي وشكر الله لك ربنا يكرمك. تفضل أخي. التبعيضية يعني لا تناقض حرف الجر. هي حرف الجر الباء تبعيض قد تأتي للتبعيض وقد تأتي للإلصاق وتأتي يعني للمصاحبة. نعم. بالبستعن وعد عوض ألصقي يعني ومثل من ومع عن انطقي يعني فيها ألفيت ابن مالك. اي نعم نعم. فهي لا تناقضها. يبقى القسم ذهب الى ان الباء تفيد التبعيض قسم يعني ببعض الرأس ببعض الرأس. نعم. وارجلكم هذيك معطوفة على الغسل مش معطوفة على المس مش وارجلكم هي القراءة النصب. للغسل معناه معطوف على الوجه على الوجه قراءة النصب. نعم هذه القراءة معناه معطوف على النصب. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخي أبو أنس من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كثير على السؤالين اللي وردوا هلا بالجواب تبعون شكرا كثير. هاي واحدة. شكرا الله لك سيدي. الثاني أنا كنت سائل عدة أسئلة ما بعرف لحد هلا ما وصل جوابها. في منا سورة الملك الآية 19 ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن. صافات ويقبض شو إعرابهم؟ والله التنتين مع بعضهم. حاضر. في عندي سؤالين تانيين. تفضل. سورة الأنعام 27. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. صح. ليش اجت نرد ولا نكذب؟ صح. طيب. حاضر. مرفوعة وهي منصوبة. صح. تمام. السؤال الثاني. تفضل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. من ذكر طبعا من حرف جر زائد وذكر مجرور مرفوعة فاعل مرفوعة هي طبعا مرفوعة ولكن مجرورة محلا بمن الزائد. ليش اجت محدثة ما اجت محدثة مثل ما لكم من إله غير الله؟ اجت الصفة تبع إله غير حاضر مرفوعة بينما هون اجت مجرورة. تمام يا سيدي حاضر بارك الله فيك شكرا لك على السريع. صافات ويقبض الحال وجملة تقبضني حال أيضا أو حالية لا لا صفات حال صفات ويقبضنا جملة معطوفة على الحال الفعل هذا في محل نصب حال يا صفات حال الواو عاطفة جملة يقبضنا معطوفة على جملة الحال السبب يعني لماذا وحدة صفات بالاسم وحدة يقبضنا بالفعل معطوفة لأن الصف ليس فيه حركة صف الأجنحة يقبضنا حركة فجاء بالفعل دل على الحركة الثبوت جاء به بالاسم لأن الاسم دل على الثبوت هذا الصف والقبض حركة لحظة طيبة جميل الجملة الثانية أشياء. يا ليتنا نرد ولا نكذب لا طبعا هذه الآن قبل قليل ذكرنا مثلها التمني من الطلب نعم فهذا جاء بالواو والمعية بعد واو بعد الطلب يا ليتنا نرد نرد خبر الجملة خبر ليت مرفوع يعني الجملة الفعلية والواو واو المعية ونكذب منصوب بأن مضمرة ولا نكذب تمام. وهذا الواو المعية تأتي بعد الطلب ذكرنا نفي المحض وطلب المحض تمام أحسنت بعد إيش في من ذكر محدث هذا العطف على اللفظ لأن في مثل هذا يجوز وجهان العطف على اللفظ والعطف على المحل يعني ما جاءني من رجل كريم ما جاءني من رجل كريم كلاهما صحيح. على غرار مثلا أن الله بريء من المشركين ورسوله في أحد الأقوال يعني معطوف على المحل كلاهما أما لماذا هذا أمر آخر يطول. يعني لكن هذا الآن على السريع من حيث الإعراب لكن أحسنت نعم معنا اتصال آخر السلام عليكم أخونا حميد من العراق ألو ألو أخي حميد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يرضى عليك والله في نعمة الحمد لله أعزك الله تفضل كيف فضيلة الدكتور العلامة الأستاذ فاضل السامرائي معك الحمد لله حفظكم الله حفظك الله تفضل أخي حميد ذكر لي أحد الإخوان من طلاب الدكتور الأستاذ فاضل السامرائي أن الدكتور حفظه الله كان يشرب ماء زمزم فيقول اللهم افتح لي من عربية فتحا ينفع الله به المسلمين نعم أما وقد فتح الله عليه فتحا أما وقد نفع الله به المسلمين فإننا نكرر طلبنا إلى حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس أهل الاتحاد حاكم الشارقة وإلى مجلس إدارة القناة بأن يعاد النظر بزيادة لمسات بيانية حلقة ثالثة لأن المسلمين والله بحاجة إليها والله صدقت يعني حاضر نرفع الأمر بإذن الله تعالى وتجد ما تقر به عينك بإذن الله تعالى وإياكم بإذن الله تعالى هل تسمح لي أبي محمد أن أهدي إليكم هذه الأبيات تفضل سيدي على الرحب والسعة تفضل أقول من المتنبي مستعيرا أيسري الربع أي دم أراقا وأي قلوب هذا الركب شاقا لنا ولأهله أبدا قلوب تلاقى في جسوم ما تلاقى وما عفت الرياح له محلا عفاه من حدا بهم وساقا فليس هوى الأحبة كان عتلا فحمل كل قلب ما أطاقا وقد أخذ السماء الأكل فيهم وأعطاني من السقم المحاقا سلوا عن سيرتي فرسي وسيفي ورمحي والهمل لعك الزفاقا تركنا من وراء العيس نجدا ونكبنا السماوة والعراقا فلا حطت لك الهيجاء سرجا ولا ذاقت لك الدنيا فراقا. فراقا، يا سلام. وأحسنت، فليتها والأحبة أحسنت. شكرا يا سيدي، بارك الله فيك. يعني أحبابك كثر يا دكتور، يريدونك كل يوم على شاشة التلفاز. قل لهم كلمة عبر ال. بارك الله فيك. جزاكم الله خير، ربنا ييسر الأمور إن شاء الله. بإذن الله. على قدر ما نستطيع، ربنا ييسر إن شاء الله. بإذن الله تعالى، جزيت خيرا وبركة. من العراق نتحول إلى، ما زلنا في العراق، الأخت سحر. السلام عليكم سحر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي إليك. بارك الله فيك أخت سحر. خفضي صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت أخت سحر. بس ممكن سؤال، ما سبب وضع السمين ضغط كل نقطة إلى ما وردت؟ إيش بالله؟ ماذا؟ عدي عدي السؤال. لا ما مش بين السؤال. ماذا؟ لماذا كلمة فتن، لماذا ورد السمين؟ يعني كلمة ماذا؟ فتن. السمين فوقها إلى ما وردت يعني. فتن. بكل الحالات. فتن. ألو. الكلمة فتن هي كلمة فتن إلى ما وردت. طيب. يعني فوقها. طيب تمام حاضر. الجواب سليم سليم الجواب. تفضل. يا ما الفرق بين هؤلاء على هدى؟ نو هدى ولا نفس الشيء. نعم. فتن هذه يعني اسم مقصور، اسم معرب مقصور منصرف، فهو ينون. الآن فتن سواء كان يعني هكذا من دون ال فتن، إذا كان في حالة الرفع أو النصب أو الجر ينون. أقبل فتن، رأيت فتن، مررت بفتن، مررت بفتن. هذا ليس شأن كلمة فتن، وإنما كل مقصور. كل المقصور. هذا هدى. رأيت. رأيت هدى. أولئك على هدى. يبقى الإعراب مختلف. وحدة مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة. وحدة منصوب بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة. والجر مجرور بكسرة مقدرة على الألف المحذوفة. المحذوفة بسبب التنوين، لأن التنوين موجود هذا، لأن كأي اسم معرب منصرف منون ليس مضافا ولا معرفا بأل. نعم. فهو ينون قطعا كل الأسماء. نعم. فتن أو غير فتن. سليم. الاسم المقصور عموما كل الأسماء. نعم. المعربة المنصرفة. تمام. كل الأسماء المعربة المنصرفة التي ليست محلات بأل ولا مضافة هي تنون. نعم. كلها. سليم. زيدون وعمرون كلها نفسها. أحسن. ففتن هذا السبب، إذن هو كون اسم معرب منصرف، الألف محذوفة والإعراب مقدر على في المحذوفة. نعم بارك الله فيك. معنا اتصل آخر. سلام أخي أبو بشر من الشارقة. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصحة والأحوال أستاذ محمد. والله الحمد لله، لله الفضل والمنة. دكتور كيف صحتك؟ لله الحمد والشكر، الحمد لله رب العالمين. الله يخليك ان شاء الله. الله يحفظك. يعني يعني من متابعين البرنامج من البدايه ما شاء الله الا بالله. بس هذا يعني عندي فد ملاحظه شويه بسيطه وعتب بسيط ان شاء الله. لأنه من محب يعني هذا العتب، هذا عتب مردود يا سيدي. المواعيد الجديده اللي صارت هسه بالوقت الحاضر، نعم، سويتوا لنا اياها في موعد صلاه العشاء. يعني انتوا استفادوا من البرنامج كل الوطن العربي والدول الأوروبية. نعم. وبخص حق الإمارات. صحيح. مو الإعادة غدا الساعة 10 صباحا. إنه ساعة مو 10، إحنا في دوام يا أستاذ محمد. والله يعني صح. أغلب الموظفين وفي دوام. صح. بالعشرة السبت وبالاثناعش إحنا في الدوام. نعم. فبقى صلاة العشاء، تدري أنت يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر. نعم. الصلوات اللي ما ممكن واحد يتوقف عن صلاتها في الجامع. أحسنت. يعني لو تقدمون الموعد ساعة أو تأخرون يا ساعة نكون ممنونين، يعني لأنه أنتوا راح تحرمونا من 6 أشهر. يعني أنا جيت أركض هسه من الجامع حتى أتصل بكم. الله أكبر. إي والله يا أستاذ محمد. لا سامحنا يا سيدي. حاضر. وبعدين شيء آخر الله يخليك. تفضل سيدي. يعني ولو يعني في اسمه أطيل عليكم بس موعد يوم الجمعة. هو يوم الجمعة تدري بعد 6 أيام من الشغل دائما العائلة لو يزوروها أحد لو هي تزور لو تطلع إلى نزهة بسيطة. فهاي معناها أنتوا يوم الجمعة انشطة بالبرنامج. فأرجو يعني عندنا رجاء خاص يعني سوونا يا سبت وثلاثاء وخميس إذا تحبيتوا. أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ حميد في العراق إنه يصير 3 مرات بالأسبوع بس على شرط لو بالتسعة بالليل لو بالسبعة العصر. يعني سبعة تقديم ساعة لا تأخر ساعة صلاة العشاء نقدر نروح للجامع. وبارك الله بكم إن شاء الله. وفيك بارك يا سيد حفظك الله ورعاك. يعني أنا غدا بإذن الله تعالى نرفع الأمر لإدارة التلفزيون وهي لا تأل جهدا لخدمتكم حقيقة. ويسرنا أن نسمع منكم هذا الكلام. حاضر بإذن الله تعالى. يعني قلت أن الناس تحبك حبا جما يا دكتور ما شاء الله. يحبهم الله يريدونك كل يوم فأفتنا أفتنا. بارك الله فيك يا سيدي. بإذن الله تعالى نرفع الأمر بخصوص تغيير المواعيد وأيام البث يوم الجمعة هذا. نراجع في الإدارة ونقول لهم الموعد بإذن الله تعالى. وهم يستمعون إلينا يا سيدي لا تقلق هم لكم وبكم. من الشارقة نتحول إلى الكويت. من الكويت من يا أبو سلمان؟ أخونا الكريم عبد المحسن من الكويت. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. يا مرحبا سيدي. عليكم السلام. كيف الحال محمد؟ الله يرضى عليك. والله الحمد لله ربنا يبارك فيك. أول شيء يسلم على أخوي في الله ودكتورنا الكبير بارك الله فيه ودكتور فاضل صمرا. وأقول أن كتبه وصلتني من الشارقة من أخي محمد إذا عندك خبر لما يدرس هناك. فوجانا زيارة وجاب معي 10 كتب على طريق تفسير البيان ومن أسرار البيان والكلمة بلاغة الكلمة في القرآن. فنقرأ فيهم شيء عجيب غريب يعني. ما شاء الله نفعك الله بهم يا سيدي. بارك الله فيك. عندي بس سؤالين. في سورة يونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره على الآية. وقال في سورة الزمر أعتقد وإذا مس الإنسان ضر هناك بالاسم الضر وهنا ضر تعرف وتنكير. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا. أما في سورة يونس قال إذا مس الإنسان الضر في آل التعريف. هذا واحد. رقم 2 السؤال الثاني وإذا كان في إجابة. أنا لاحظت أنه في الأنبياء تظهر أخلاق معينة يثبتها الله سبحانه وتعالى. طبعا هي كل الأنبياء أخلاق معروفة يعني لكن هناك يعني في عملية يعني عملية تمييز هذا مثل نوح سيدنا نوح عبدا شكورا وهذاك وجدناه صابرا أيوب عليه السلام وهذاك أتيناه مكانا عليا. فكل واحد أظهر الله سبحانه وتعالى نوع من الصفة. هل لذلك لمسة بيانية؟ رقم 3 السؤال الأخير وأنا آسف إني طولت عليكم. أنا قريت عن أولي العزم كلهم قيل لهم ولقد أرسلنا إلا سيدنا إبراهيم لا يوجد ولقد أرسلنا إبراهيم إلى قومه كلا ولقد أتينا إبراهيم رشده قبل وكنا به عالمين. وفي السورة الثانية قال واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. وفي سورة أيضا وإن من شيعته لإبراهيم لا يوجد ولقد أرسلنا إبراهيم إلى قومه. هذا بعد من الشق الثاني إن إبراهيم لا يوجد لديه ما يثبت نبوة يعني مثل صالح الناقة موسى عليه السلام العصا أمام فرعون. يعني إبراهيم عندما دعا إلى ربه ونحن لا نستطيع أن نقول إنه النار التي صارت بردا وسلاما على إبراهيم يعني هي البينة التي تثبت وحدانية الله يعني انه هذه من رب العالمين. وحتى لو قلنا ذلك لم يظهرها القرآن. فابراهيم عليه السلام ابونا يعني ظهر في القرآن بمظهر معين يعني بوأنا لابراهيم البيت وذي يرفع القواعد هو يعني امه وخصوصيه امه. نعم. ولا تنسى يا دكتور الاخلاق لما قلت لك هذا عبدا شكورا وهذا حليم اواه منيب وهذا كذا كل نبي تميز بصفة مختلفة. تمام. ليس هذا إنها ناقصة عند الأنبياء الآخرين لكن هو ربما تميز بهذا. وإن كان فيه لو جواب مختصر حول السؤالين الأخيرين يعني بارك الله في الدكتور بما من الله عليه من العلم الذي قلما نجده عند علماء. وفيك بارك حفظك رب وراك ربنا يرضى عليك رب جزية الخير والبركة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى ليبيا الأخت سهيلة. السلام عليكم. تصيلة من ليبيا. ألو، من ليبيا نتحول إلى السعودية، أخونا أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سيدي. أنا عندي طال عمرك أسئلة، بس أتمنى يعني لو تكون الإجابة على السريع. تفضل. بالنسبة للأربع الآيات اللي ذكر الله فيها اللعب واللهو، أولا أبغى أسأل عن التقديم والتأخير، اللعب واللهو. ثانيا يعني كيف أفهم الآية هذه، يعني كيف أفهم لعب ولهو، يعني كيف، ما المقصود من هذه الآية، من هذه الآيات التي تكررت الأربع؟ حاضر. السؤال الثاني، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كيف يكون من تحتهم ظلل، يعني يكونون جالسين على ماذا يعني؟ تمام. ثم عندي طلب، أتمنى منكم أنكم مع كل آية تعطونا يعني الهداية أو الدلالة أو الشرح أو الاستنباط، لأن ابن القيم ذكر عنه نستنبط من قصة يوسف الفائدة. أنا الآن أقرأ الآية ما أعرف أستنبط منها أي شيء. جيد، بإذن الله تعالى. أتمنى أنكم مع كل آية تعطونا الاستنباط حتى نتعلم كيف نستنبط القراءة. الفائدة، أحسنت، بإذن الله تعالى. سيد حفظك رب وراك أخي أبو خالد من السعودية. نتحول إلى اتصال آخر. السلام عليكم. أخي محمد من الجزائر. أخي محمد من الجزائر، حاول الاتصال بنا مرة ثانية أخي محمد، لأنه انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. يعني دكتور جزيت خيرا وبركة، ونفع الله بك بإذن الله تعالى، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. سيد شكرا لك سيد على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.